بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوي حفظه الله: والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين، أما عن الجهة الأولى. كان الكلام في التقسيم الثاني من أقسام الخبر وطرق تحمل الرواية. التقسيم الثاني قسمنا الخبر بالنسبة إلى الراوي، وقلنا إن الخبر إما أن يكون مسندان وإما أن يكون مرسلا. ثم قسمنا الخبر المسند إلى أربعة أقسام، ومن تلك الأقسام الخبر الصحيح انفتح لنا بحثون، وهو الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف. وبعد أن تطرقنا إلى طرق معرفة العدالة وطرق معرفة الضعف، قلنا وقع الخلاف في جهتين. الجهة الأولى إذا تعارض الجرح مع التعديل، هل يقدم مطلق الجرح على مطلق التعديل أو نقول بالتوقف؟ يوجد مسلكان، مسلك تقديم الجرح على التعديل، والمسلك الثاني مسلك التوقف. والجهة الثانية لو بنينا على التعارض وعدم تقديم الجرح على التعديل، لكنه أمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فهل هذا الجمع صحيح أو لا؟ الشيخ الداوري حفظه الله في كلتا النقطتين يقول بالإيجاب، يعني يقول بالنسبة إلى الجهة الأولى لا نلتزم بتقديم الجرح على التعديل، بل نلتزم بالتوقف. فنحن نقول هنا بالإيجاب، يعني نوجب ونثبت التوقف ولا نلتزم بتقديم الجرح على التعديل. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية فحيث أننا نلتزم بعدم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض، نقول إذا أمكن حمل المطلق على المقياس فإننا نلتزم أيضا بحمل المطلق على المقياس، ولو كان المطلق في كلام شخص والمقياس في كلام شخص آخر. فتعدد الشخص لا يوجد عدم إمكانية حمل المطلق على المقياس. واضح إن شاء الله. الآن نبدأ في تفصيل كلتا الدعويين اللتين ذهب الشيخ الداوري إلى الإيجاب فيهما. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى والجهة الأولى، فإن الشيخ الداوري حفظه الله قد التزم بالتوقف ولم يلتزم بتقديم الجرح على التعديل أو تقديم التعديل على الجرح كما لو قيل، مع أن القول المعروف هو إما تقديم الجرح على التعديل أو التوقف. الشيخ الداوري حفظه الله يقول: نحن نلتزم بالتوقف ولا نلتزم بتقديم الجرح على التعديل. ولا لا بأس بالانتفاع جيدا إلى مدرسة المطالع، فإن العبارة غير منتظمة وبالتالي قد توجب التشويش على الأذهان، إلا أن المطالب واضحة وسهلة لا إبهام فيها. بالنسبة إلى الجهة الأولى، يقول نحن أمام شهادتين، الشهادة الأولى تفيد تعديل الراوي، والشهادة الثانية تفيد جرح الراوي. فإذا كان الجاري هو المعدل ثقة، فإذا كان كل منهما ثقة تشمله حجية خبر الواحد، واضح أو لا؟ وبالتالي تكون الاحتمالات المتصورة ثلاثة. الاحتمال الأول أن ما دل على حجية الخبر الواحد يشمل كل منهما، يشمل خبر المعدل فيكون حجة، ويشمل خبر الجارح فيكون حجة. هذا الاحتمال الأول، فنأخذ بهما معا لشمول أخبار حجية، لشمول الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد لكل منهما. الاحتمال الثاني أن الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد تشمل أحدهما المعين دون الآخر، إما تشمل خبر المعدل وإما تشمل خبر الجارح دون المعدل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نلتزم بتقديم أحدهما إذا وجدت فيه إحدى المرجحات، إما نلتزم بتقديم التعديل وإما بتقديم الجارح إذا وجدت إحدى المرجحات، ويذكر ثلاثة مرجحات. المرجح الأول إذا صدر عن الإمام، فإن ما صدر عن الإمام يقدم على ما صدر عن غير الإمام. فنلحظ أن التعديل والجرح صدر ممن؟ صدر من الإمام، وكان الجرح مثلا صدر من غير الإمام يقدم التعديل لأنه صدر من الإمام. المرجح الثاني إذا كان الجرح أو التعديل صادرا ممن هو أدق وأضبط من الآخر، فيقدم قول الأدق والأخبار على قول غير الأدق ومن لا خبرة له. المرجح الثالث هو تقديم قول الأعدل والأورع والأفقه، فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة تقديم الأفقه والأورع والأعدل. هذه ثلاثة مرجحات. المرجح الأول تقديم قول الإمام على غير الإمام، المرجح الثاني تقديم قول الأدق على غير الأدق، المرجح الثالث تقديم قول الأفقه والأورع والماذا والأعدل على غيره. الشيخ الدوري حفظه الله يتطرق إلى الأقوال الثلاثة ويتطرق إلى القول الثالث باحتمالاته الثلاثة ويردها واحدا واحدا، وبالتالي ماذا تكون النتيجة؟ لا يمكن القول بهذه المرجحات الثلاث، ولا يمكن القول بالقولين الأولين، فتكون الأقوال الثلاثة بإجماعها عاقلة باطلة. إذن لا ترجيح لأحد الخبرين، ولا نلتزم بهذه الأقوال الثلاثة، فنلتزم بالتوقف. واضح إن شاء الله معرفة البحث. نشرع بالله المستعان في ذكر كل قول من هذه الأقوال الثلاثة وتسنيدين. أما بالنسبة إلى القول الأول وهو الالتزام بأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل كل منهما، تشمل كلام الجارح وتشمل كلام المعدل، سيكون كلام كل منهما حجة في حد نفسه. الجواب: لا يمكن أن تشمل أدلة حجية خبر الواحد كلام كل منهما، لأن أدلة حجية خبر الواحد ناظرة إلى خبر كل واحد منهما إذا لم يعارض خبر الآخر، وأما خبر الواحد إذا حصل معه التعارض فإن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمله. العقلاء يعملون بأخبار ثقات، إذا لم تعارضها أخبار ثقات الأخرى، وأما مع وجود التعارض يحصل التساقط ويسقط كلام الجارح والمعدل عن الحجية. إذا الرأي الأول التماس دعاء في أمان الله. الرأي الثاني أن نلتزم بأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل أحدهما المعين دون الآخر، إما تشمل خبر المعدل دون الجارح أو تشمل خبر الجارح دون المعدل، فنقول هذا ترجيح بلا مرجح. على أي أساس تقدم خبر المعدل على الجارح أو خبر الجارح دون العادل المعدل؟ واضح هذا. تقديم أحدهما المعين على الآخر ترجيح بلا مرجح، يعني من دون موجب للترجيح. على أي أساس أنت رجحت وقدمت كفة المعدل على الجارح أو كفة الجارح على المعدل؟ إذا هذا القول الثاني أيضا لا دليل عليه ولا يمكن الالتزام به. يبقى الرأي الثالث أن نلتزم بالمرجحات، فنقدم قول أحدهما إذا توفرت فيه إحدى المرجحات. واضح هذا. المرجحات ثلاثة، نأتي لها واحدا واحدا ونبطلها واحدا واحدا، فتكون النتيجة لا يمكن التقديم على أساس وجود أحد هذه المرجحات الثلاثة، فنقول للتوقف. واضح إن شاء الله. جيد. الآن نأتي ماذا؟ نأتي إلى كل مرجح مرجح من هذه المرجحات الثلاثة. نبدأ بالمرجح الثالث. المرجح الثالث التقديم بلحاظ الأعدلية والأورعية والأفقهية. نسأل ونقول على أي أساس اتخذنا الأعدلية والأورعية معيارا للتقديم؟ على أي أساس من هذه الأمور الثلاثة الأفقهية والأعدلية والأورعية أصبحت ماذا؟ أصبحت من المرجحات. على أي أساس؟ الجواب: هذه المرجحات الثلاثة وردت في مقولة عمر بن حنظلة، إن شاء الله أقرأها، فقد ورد فيها: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ أو الحكمان المتعارضان؟ الجواب: الحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأفقههما. بما أن هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة ورد فيها ترجيح قول الأعدل والأفقه والأوراع، فنقول هذا من موجبات الترجيح. واضح. الجواب: لو رجعنا إلى مقبولة عمر بن حنظلة فإن موردها تعارض الخبرين، تعارض الروايتين، وتلك الروايات عبارة عن روايات الأحكام، فلو تعارضت روايتين من روايات الأحكام، والدليل على أن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص تعارض الأحكام، أن من ضمن المرجحات أن نعرض الرواية على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله أخذنا بها، وإن خالفت كتاب الله ضربنا بها عرض الحال. من ضمن المرجحات النظر إلى ما عند العامة، فنأخذ بما خالف العامة ونترك ما وافق العامة. واضح ولا؟ كون موافقة الكتاب ومخالفة العامة معيارا لترجيح الرواية، معناته أننا ننظر إلى مضمون الرواية، إلى الحكم الوارد في الرواية. واضح ولا؟ وما نحن فيه هو أمور التعارض، الجرح والتعديل، يعني باب التوثيق والجرح فيه في الرجال وأسماء الرواة. ما في بعد موافقة الكتاب ومخالفة العامة. واضح ولا؟ ما نحن فيه هو باب تعارض الجرح والتعديل، نحن في مقام التعارض بين كلمات الرجاليين، وليس في مقام التعارض بين الحكمين الواردين في الروايتين. إذا إن قلت أن الأورعية والأفقهية والأعدلية مرجح من المرجحات الذي يوجب ترجيح قول أحدهما على الآخر، قلنا ما هو الدليل والمدرك لهذا الترجيح؟ مقبولة عمر بن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة واردة في خصوص الحكمين المتعارضين، فلا تشمل كلمات الرجاليين المتعارضة. إذا هذا المرجح لا يمكن الأخذ به. يبقى الكلام في المرجح الأول والمرجح الثاني. المرجح الأول هو تقديم قول الإمام على غير الإمام. المرجح الثاني هو تقديم قول الأدق والأضبط على غير الأدق وغير الضابط. نقول هذان المرجحان يمكن الأخذ بهما إذا رجعنا إلى المناط في قول الرجالي، فلا بد من أن نلحظ المبنى المتخذ في ماذا؟ في حجية قول الرجالي. فما هو المدراك؟ فباختلاف المدراك يختلف القول بجواز الأخذ بهذا المرجح أو لا. الشيخ الداوري يتطرق إلى ثلاثة أقوال قد أخذناها في مدرك حجية قول الرجالي، في المناط في قول الرجالي. المدرك الأول، إذا قلنا أننا نعمل بقول الرجالي من باب حجية قول أهل الخبرة، باعتبار أن الرجالي من أهل الخبرة نأخذ بكلامه. لو كان المدرك، لو كان مدرك قول الرجالي هو حجية قول أهل الخبرة، فحينئذ لا شك ولا ريب أن قول الإمامي الذي هو من أهل الخبرة مقدم على قول غير الإمامي الذي هو من أهل الخبرة، ولا شك ولا ريب أن الأدق والأضباط مقدم على غير الأدق وغير الضابط. إذن بناء على المسلك الأول في حجية قول الرجالي، مسلك حجية قول أهل الخبرة يتم المرجح الأول والثاني، إلا أننا لا نلتزم بهذا المبنى. المبنى الثاني، المسلك الثاني، أن نلتزم بحجية قول أهل الرجالي من باب الظن الانفدادي، من باب أن كلامه يورث الظن ومطلق الظن حجة بحسب دليل الانفداد. لو التزمنا بهذا المسلك أيضا نلتزم بالمرجح الأول والثاني. لماذا؟ لأن القول الإمامي يورث الظن أكثر من قول غير الإمام، وقول الأدق والأرضى يورث الظن أكثر من قول غير الأدق وغير الضالة. نعم الكلام على مدرك حتي القول بذلك. المسلك الثالث في حجية قول الرجال أن نأخذ بقول الرجال من باب حجية خبر الواحد، ونلتزم أن خبر الواحد حجة في الأحكام والموضوعات معا، ومن جملة الموضوعات كلمات الرجالين إذ تشخص أن هذا ثقة وهذا ضعيف. لو كان المدرك والمناط والمدار كل المدار هو كون الراوي ثقة، واضح ولا؟ حينئذ لو كان أحد الثقات إمامية والثقة الآخر غير إمامية، كون الثقة إمامي لا يجب تقديم قول الإمام على غير الإمام، لأن المناط والمدار في قبول قوله وكونه ثقة. وهكذا لو كان أحد الثقات أضبط وأدق فالثقة الآخر غير أدق، فإن هذه الترقية لا توجد تقديم قول الأدق على غير الأدق، لأن المناط كل المناط وكون الراوي ثقة، فبمجرد توفر الوثاقة يكون قوله حجة ولا موجب لتقديم قول الأدق على غير الأدق. والشيخ الزاوري يلتزم بالمسلك الثالث كما تقدم تحته عندما تكلمنا عن المناط في حجية قول الرجال في بداية الكتاب. الشيخ الزاوري يلتزم أن كلمات الرجاليين نأخذ بها من بعد حجية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام معه. فإذا على مسلك الشيخ الزاوري وعلى مسلك الكثيرين الآن لا يكون المرجح الأول والثاني من المرجحات. النتيجة النهائية القول الأول أبطلنا، القول الثاني أبطلنا، القول الثالث بفروضه الثلاثة قد أبطلنا، فنلتزم بالتوقف. واضح إن شاء الله المطلب. فهرس البحث فهرسة سريعة ومختصرة ونطلب تطبيق العبارة. نحن نتكلم في جهتين، شرعنا بالجهة الأولى وهي إذا تعارض الجرح والتعديل هل يقدم الجرح على التعديل أو نلتزم بالتوقف. الشيخ الداوري يقول أنا من الملتزمين بالتوقف. لماذا؟ قال لأنه توجد احتمالات ثلاثة، إما أن نلتزم بأن حجية خبر الواحد تشمل قول المعدل وقول الجارح، هذا القول الأول، وهذا لا يمكن الالتزام به لأن حجية خبر الواحد فهو عدم التعارض، وأما مع التعارض فالحجية لا تشمله، ما لا يمكن الأخذ بها معا يتعارضان يتساقطان. القول الثاني أن نلتزم بقول أحدنا المعين دون الآخر، ما نلتزم بقول المعدل أو بقول الجارح، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به لأن الأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. القول الثالث أن نلتزم بالقول الذي دل عليه المرجح. نسأل ما هي المرجحات؟ ثلاثة. المرجح الأول تقديم قول الإمام، المرجح الثاني تقديم قول الأضبط، المرجح الثالث تقديم قول الأورى والأفقه والأعلم والجواب. أما بالنسبة للمرجح الثالث فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة وهي واردة في خصوص الحكمين المتعارضين، فلا تشمل قول الرجاليين إذا تعارضا. وأما بالنسبة للمرجح الأول تقديم قول الإمام، والمرجح الثاني تقديم قول الأدق، الالتزام بهذين المرجحين يترتب على المبنى المتخذ في مدرك حجية قول الرجال. فلو كان المبنى المتخذ هو الأخذ بقول الرجال من باب الرجوع الى اهل الخبرة او من بعض فكير مطلقا ضمن الانفدادي فانه يمكن العمل بالمرجح الاول والثاني على هذين المبنيين. واما على المبنى الثالث وهو الامر بقول الرجال من باب فجية خبر الواحد فلا يمكن الالتزام بالمرجح بتقديم قول الامام او تقديم قول الاضبط لان المناط متحقق وهو كون الراوي ثقة. اذا المرجحات الثلاثة لم تتم التي هي في القول الثالث وكذلك القول الاول والثاني لم يتم فلا مناط من التوقف. واضح ان شاء الله. يبقى الكلام بالمقبولة اذا وصلنا اليه. نقرأ المقبولة ونتكلم فيها بعض الشيء. قال والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين. الجهتين، الجهة الأولى التوقف عند التعارض ولا نلتزم بتقديم الجرح على التقديم. الجهة الثانية صحة حمل المطلق على المقيد إذا أمكن هذا الحمل عند التعارض. أما عن الجهة الأولى وهو إذا تعارض الجرح والتقديم نلتزم بالتوقف، فلأنهما يعني شهادة الجارح وشهادة المهندس شهادتان مقبولتان تدل كل واحدة منهما على نفي الأخرى. كلام الجارح ينفي التعديل وكلام التعديل ينفي الجرح، فكل واحدة منهما حجة في نفسها يعني بقطع النظر عن التعارض. هذا خبر واحد من أدلة الحجية، الثاني خبر واحد من أدلة الحجية، وأدلة الحجية خبر الواحد شاملة لها. يقول لو قال لهما أفضل يعني لخبر المعدل وخبر الجارح متى شاملة لها؟ إذا لم يكن معارضا بخبر آخر بخلافه وإلا إنه التعارض يشمل تصادم. ولكن قد يقال الآن يتعرض إلى الأقوال، القول الأول إن شمولهما، لو قال إن شمولها، إن شمولها يعني أدلة فقهية خبر الواحد لكليهما يعني لخبر الجار وخبر المعدل معا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن أدلة فقهية خبر الواحد تشمل خبر الواحد إذا لم يكن له معارض. إذا كان له معارض تتعارض الفجتان يتساقطان بكليهما معا لا يمكن. لماذا؟ لحصول التعارض فيحصل التساقط. الآن القول الثاني، القول الثاني ولأحدهما يعني وشمول أدلة حجية خبر الواحد لأحدهما أحد الخبرين المعين يعني إما التعديل وإما الجارح المعين ترجيحهم بلا مرجح فلا بد من التوقف لأنه لا يوجد مرجح. لماذا قال أحدهما المعين؟ إذا قال أحدهما غير المعين تصير منجزية في العلم الإجمالي، يعني إما خبر الجارح مجدي حقك وإما خبر المعدل حجتي حقك. هذا أحدهما غير المعين يعني منجزية العلم الإجمالي. وأما لا، إذا قلت أحدهما المعين يعني موجود هنا العلم الإجمالي، لا إما أن تلتزم بتقديم التعديل أو تقديم الجار كما هو القول المعروف أنه تقديم الجرح على التعديل. نعم الآن يتكلم عن القول الثالث. نعم إشارة إلى القول الثالث ولو مرتب البحث الثامن. نعم يمكن تقديم أحدهما على الآخر من جهة إعمال المرجحات. هذا القول الثامن، تقديم أحدهما من جهة إعمال المرجحات. الآن هاي هذه المرجحات ثلاثة. الأول كترجيح ما صدر عن الإمام على ما صدر من غيره، غير الإمام من سائر الفرق، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني وكذلك ترجيح ما كان صادرا عن من هو أدق وأضبط من الآخر، ممن يكون هذا الآخر كثير الجرح او التعديل يعني كثير التعديل، ولا تطمئن الناس به كما دعا بعضهم في حق ابن الغضائري، قال لا تركن الناس الا تضريفاته لكثرة تضريفاته وتساهله في الجار. المرجع الثاني قال واما الترجيح بالاعدلية والافضلية والاورعية. هذا المرجع الثاني. تم الكلام. الان نناقشهم واحد واحد. اول ما يبدأ يناقش المرجح الثالث قال واما الترجيح بالاعدلية والافضلية والاورعية المذكورة في المقبولة. ما هي المقبولة؟ هي مقبولة عمر بن حمزة. لماذا سميت هذه الرواية مقبولة؟ هذه الرواية ضعيفة السنة، لكن الاصحاب تلقوها بالقبول وعملوا بها. فلأن الأصحاب قد تلقوها بالقبول سميت مقبولة عمر بن حنظلة، هو الذي رواها عمر بن حنظلة. هذه الرواية جدا مهمة لأنها تأتي في كتاب الاجتهاد والتقليد، وتأتي أيضا في كتاب القضاء. لا غياب عن هذه الرواية، وهي وأيضا تأتي في تعارض الأدلة في علم الأصول. هذه الرواية وين مروية؟ تحصلها في وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 106 الباب التاسع، وأيضا تجدها في مستدرك الوسائل للمحدث النوري الجزء 15 صفحة 302، وأيضا الباب التاسع باب وجوب الجمع بين الاحاديث المختلفه وكيفيه العمل بها الحديث الاول. الان احنا نقراها من الوسائل وستتكرر هذه، سنقراها ايضا فيما بعد. 9 باب وجوب الجمع اللي هو صفحه 106 من مجلد 27 من الوسائل. باب وجوب الجمع بين الاحاديث المختلفه وكيفيه العمل بها. محمد بن يعقوب ثقة عن محمد بن يحيى، ثقة عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ثقة عن محمد بن عيسى بن يقرين، ثقة عن صفوان بن يحيى، ثقة عن داود بن الحسين، عن عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة مهمل، لم يرد فيه التوثيق، نعم ورد فيه ما فيه مدح، ورد فيه أن الإمام نوعا ما اعتمد عليه، لكن الراوي للرواية هو عمر بن حنظلة. يعني الرواية التي فيها مدح من الإمام لعمر بن حنظلة هو الذي يرويها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لأنه يستلزم الدور، وثاقته فرع قبول هذه الرواية، وقبول هذه الرواية فرع وثاقته. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابها الشيعة بينهما منازعة في دين أو ميراث، نزاع دين أو ميراث، فتحاكما يعني رجعوا في القضاء إلى الحاكم. إلى أن قال فإن كان كل واحد الإمام عليه السلام، لاحظ ماذا يقول هذا، يفرع هو عمر بن حنظلة يفرع يقول فإن قالت، هي الرواية طويلة الآن هذا المطلب، عمر بن حنظلة يقول فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكون الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني كل واحد لجأ إلى قاضي والقاضي حكم إليه، وهذا القاضي من الشيعة الإمامية، وكل قاضي من هذين القاضيين استند إلى رواية من رواياتكم. فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن لاحظ الرواية واردة وين؟ في الحكمين، في دين او ميراث، حكم شرعي في الدين او الميراث مختلفين، هذا وارد في القضاء في حكم شرعي مو في ماذا التعديل والجرح. كمل الرواية قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يقبل واحد منهما على صاحبه. منهم عدو لا نرجح واحد على الآخر. قال وقال ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكمنا به. تعرف ينظر إلى ما كان يعني ناظر الإمام يقول خلى يرجع إلى المشهور المجمع عليه. قال ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكمنا به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه. كان حكمه واحد منهم ربما يوافق الشاذ والثاني يوافق المجمع عليه المشهور. يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذه الرواية خليها في ذهنك تذكر العلم. إلى أن قال فإن كان الخبر يحكم مشهورين عمر بن الخطاب عليه الصلاة منهم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيخلده ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت في دار أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت في دار فإن وافقهما الخبران جميعا مسهل. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر اللي لا أميل. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجعه يعني أخره حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. يعني تتوقف إذا التوقف يعني وزعمل لمكتب الاحتياط عند التوقف. واضح إن شاء الله ملتفتين زين هذا خلص من الوقت والي. لكن لاحظ الترتيب في الرواية. أولا الإمام قال تقدم خبر الأعدل والأورع والأفقه فأولا جاء بالمرجحات بعد المرجحات جاء بالشهرة بعد الشهرة جاء أن تأخذ لهذا بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. فهنا عدم ترتيبها أول شيء الشهرة ثم موافقة الكتاب ومخالفة العامة. لكن قبل هاي الأمور الثلاثة الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة قدم المرجحان الأخذ بالخبر الأعدل والأفقه والأورع. واضح إن شاء الله هذه الرواية المروية في الوسائل المقبولة. واضح هذه رواية أخرى لا لا لا غير ستأتي عند مرفوع الزرارة ستأتي زين يلا خلنا نواصل ونوصلنا. لاحظ قال وأما الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأورعية المذكورة في المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة الوسائل 27 صفحة 109 فلا يتأتى الترجيح بها في المقام. يعني لا يمكن أن نقول بالترجيح بها في المقام. أي مقام؟ مقامنا هنا ماذا؟ تعارض كلمات الرجالين تعارض الجرح والتعديل في علم الرجال مو موردنا تعارض الروايتين لأن موردها المقبولة تعارض الخبرين والروايتين في الأحكام. والمراد بالأحكام شنو؟ في القضاء يعني والأحكام في ابن الشرعي الأحكام يعني القضاء. وهو نفس الراوي يصرح أنهم اختلفوا في الحكمين بسبب اختلاف الرواية. يقول واختلف في حكم فيما حكم وكلاهما اختلف في حديثكم. المستند مختلف. واضح ولا مستندتين؟ لأن مورد عرض الخبرين والروايتين في الأحكام، ولذلك ورد فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلا دليل على ثبوتها، يعني ثبوت الترجيح فيما نحن فيه. ماذا ما نحن فيه؟ توثيق الرجال. وأما بالنسبة إلى المرجحين المذكورين، المرجح الأول ترجيح ما صدر عن الإمام، المرجح الثاني ترجيح ما كان صادر عن من هو أدق على الله. وأما بالنسبة إلى المرجحين المذكورين فيمكن البناء عليهما بحسب اختلاف المباني. المباني هو أن في مدرك فتية قول الرجال. الآن المبنى الأول، فعلى القولين من التوثيق والتبعيد معتبرا من بعض أن قول الرجال من أهل الخبرة، فيرجح قول من هو أدق وأضبط ويقدم على غيره ممن هو أقل منه دقة وضبطا ونحو ذلك مما له دخالة، يعني ونحو الدقة والضبط مما له دخالة في خبرويته سواء كان من الجارح أو المعلم. لكن تعليق، إلا أننا لا نلتزم بأن نتركه قول الرجال هو قول أهل الخبرة. ثاني، المبنى الثاني، وأما بناء على القول بأنهما قول الجارح والمعلم معتبرا من باب فصول الظن، فيرجح كل واحد منهما اذا كان فيه مرجح دخل في فصول الظن. العباره هنا فيها فقط، اما ان يقول اذا كان فيه مرجح له دخل في فصول الظن، او لا نقول ماذا فيه مرجح داخل في فصول الظن. اما يعني نزيد همزه نقول داخل، او نزيد له نقول له دخل، فيرجح كل واحد منهما، يعني كلام المعدل والجارة، إذا كان فيه مرجحان، يعني إذا كان كلام حديما فيه مرجح، هذا المرجح له دخل في حصول الظن، هذا المرجح يوجب حصول الظن، وهذا يعني تحصيل الظن بسبب وجود المرجح يختلف بحسب الموارد والمقامات. كل مورد مورد، هذا المورد يوجب الظن، هذا المورد لا يوجب الظن، في هذا المقام هذا الكلام يوجب الظن، في هذا المقام لا يوجب الظن. يعني ندرس في قول الرجال من باب مطلق الظن الانسدادي، فالذي يوجب الظن هو الحجة. لكن وفي نال التزم بحجية قول الرجال من باب حجية الظن الانسدادي. وأما بناء هذا المسلك الثالث، وأما بناء على أنهما مغتبران من باب الشهادة، فالظاهر على صحة المرجحين المتقدمين في الترجيح. ما هما المتقدمين؟ وأما بناء على أنهما مغتبران فالظاهر على صحة المرجحين المتقدمين. ما هما المرجحان؟ المرجح الأول ترجيح ما صدر عن الإمام على ما صدر عن غيره. المرجح الثاني ترجيح ما كان صدرا عن من هو أدق وأضبط عن الآخر. لماذا قال؟ لعدم الدليل في البين في المقام على تقديم احدهما على الاخر به، يعني بالمرجحين المتقدمين. لماذا لعدم الدليل؟ لان الدليل يقول ان خبر الثقه هو الحجه لا غيره. واضح ولا؟ واما ان هذا اذاق او هذا امامي لا موثق لتقديم خبره، فلا بد من التعارض والتوقف ما دام لا موجب لتقديم احدهما ولا مرجح، بعد تعارضا اذا تعارضا نقول بالتوقف، نتوقف لا نعدل ولا نجرم. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى. ما هي الجهة الاولى؟ انه اذا تعارض الجرح والتعديل هل نلتزم بتقديم الجرح على التعديل او لا نلتزم بالتوقف؟ شيخ الداوري ما هو مبناه؟ ان يلتزم بالتوقف ولا يلتزم بتقديم الجرح على التعديل. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى، وقد اطلنا بها كثيرا لان العبارة هنا مخبوصة مشوشة. لكن بحسب الترتيب الذي رمت الآن إن شاء الله يكون المطلب واضحا. إذا تم في الجهة الأولى الشيخ الدوري ينطلق إلى الجهة الثانية، وهو أنه حيث لم نلتزم بتقديم الجرح على التعديل والتزمنا بالتوقف، حينئذ نقول لو أمكن الجمع بين الجرح والتعديل بحمل ماذا؟ بحمل المطلق على المقيد، فهل نلتزم به أو لا؟ الشيخ الدوري يقول نلتزم به. واضح إن شاء الله. تفصيل الجهة الثانية يأتي عليه الكلام، وأما عن الثانية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.